أن يستقبلوا الصخرة. صحيح. سأنكر نعم. لكن من السياسة القديمة أن عبد الملك هو الذي أشاع قداستها. نعم. أقول بالنسبة للصلاة يعني الحرم يعني لو زار الإنسان هذا المكان يعني الحرم طبعا يصلي فيه الصلاة كان راتبة أو نافلة، لكن في المكان الذي فيه صلاة هل يعني في هناك صلاة معينة؟ إذا كانت الزيارة لمجرد استسقاء والمعرفة ما في مانع من ذلك، أما الذهاب إليها بقصد التبرك كما يفعل الجمهور مع الأسف ما ينبغي. طبعا عندنا أجر أي صلاة، أما إذا ذهب إلى المسجد الأقصى فالأجر 200. هنا لا تسد المساجد أو عام في كل الأسفار، لا تسد الركعة إلا إلى ثلاثة المساجد، يعني لا تسد إلا إلى هذه بين المساجد. هذه مسألة كما لا يخفاك خلافية منذ القديم، لكن الصحيح أن النص عام والمستثنى خاص. لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع لقصد فضيلة ذلك المكان إلا هذه المساجد الثلاثة. وأذكر أنني كنت عالجت هذه المسألة بالذات في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وذكرت هناك أقوال العلماء في تأويل الحديث، ودعمت هذا القول الذي ذكرته آنفا بخبر صحيح الإسناد في مسند الإمام أحمد أن أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه لقي أبا هريرة قادما من سفر، لما سأله من أين قال من الطور، قال لو علمت أما ذهبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بلفظ آخر لا تعمل المطي إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة. فاستفدنا من هذه الرواية أن الصحابي راوي الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن الحديث على عمومه، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يعارض هذا الفهم العام. اتفضلوا اذا ما دام حضر الطعام وانتم من الصائمين ان شاء الله. بسم الله. وهو ابو سليمان. اردت ان اسالك يا ابا سليمان، بلغنا ان هذا السقاف رد عليك، ممكن ان تلخصنا النقاط التي طرقها؟ النقطة الأولى التي اتهام بتحريف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتزويره والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في حديث أن الله ينادي بصوته. عليكم السلام. مكتوب فيها ها. أنا أحب غير الحديث ينادي بصوت، سبحان الله، لكن لما رجعت إلى الكتاب وجدت بصوت فهو بيقول إني أنا زورت حديث الرسول وجلبت على حديث الرسول وأطال في هذا الكلام أطالة كبيرة جدا حوالي صفحتين حول هذا النقطة، ويقول أن الصحيح في الحديث ينادى ينادي، وهذا أيضا من التزوير الذي أنا هذه واحدة. ثانيا حديث الأحد، الله أكبر، هجوم على أنه أحاديث الأحد تفيد العلم ويحتج بها. عليكم السلام. الثالثة في